الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 94 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ووصلنا بفضله سبحانه وتعالى في مسائل النسخ إلى المسألة 29 بعد 100 في شروط النسخ. قال الزركشي في البحر المحيط: فصل في شروط النسخ. الأول أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا لا عقليا، أي قد ثبت بالشرع ثم رفع، فإن كان شيئا يفعله الناس عادة لهم أقروا عليها ثم رفع، كاستباحتهم الخمر في أول الإسلام على عادة كانت لهم إلى أن حرم، لم يكن نسخا وإنما هو ابتداء شرع. دي مسألة مهمة أوي، إنما هو ابتداء شرع، ابتداء شرع جديد. طيب، لأنه عندما بعث صلى الله عليه وسلم كان عندهم بعض الأمور، فربنا سبحانه وتعالى أمهلهم حتى نسخ، حتى ظهرت أمور الشرع ودعاماته وأصوله وأركانه. الثاني أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه، فإن المقترن كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسخا، وإنما هو تخصيص، كقوله: ثم أتم الصيام إلى الليل، فليس ذلك نسخا للصوم نهارا. وكذا قوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال الكيا: هذا إذا كانت الغاية معلومة، فإن كانت مجملة وهي التي رمز الشارع إليها، رمز الشرع إليها، ولو لم ترد أمكن إجراء حكم النص، كقوله: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فهل يجعل بيان الحكم على خلاف الحكم السابق بعدها نسخا للحكم المتقدم أم لا؟ قال: فيه قولان لأصحاب الشافعي، والأقرب أنه نسخ بطرق شرعية، الجلد بعد قوله: أو يجعل لهن، أو يجعل الله لهن سبيلا. قال: والأقرب أنه نسخ بحق شرعية الجلد، والأقرب أنه نسخ بحق شرعية الجلد بعد قوله: أو يجعل الله لهن سبيلا. قال: وبه جزم الأستاذ أبو منصور كما لو قال: افعلوه إلى أن أنسخه. الثالث يعني من شروط النسخ أن يكون النسخ بخطاب شرعي بارتفاع الحكم بموت المكلف، فارتفاع الحكم بموت المكلف أو جنونه ليس بنسخ، وإنما هو سقوط التكليف جملة. يبقى ده ليس بنص، هذا سقوط للتكليف لأنه مات. الرابع أو جن مثلا. الرابع ألا يكون المرفوع مقيدا بوقت يقتضي دخوله زوال المغية. قلت في الهامش: المغية هي القصبة التي تغرز في نهاية السباق، فيأخذها أول المتسابقين، إذا وصل إليه فهي الغاية للسباق. قال: دخوله زوال المغية بغاية، فلا يكون نسخا عند وجودها، عند وجود الغاية. الخامس أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله، فإن كان أضعف منه لم ينسخ، لأن الضعيف لا يزيل القوي. قال الكيا: وهذا مما قضى به العقل، بل دل الإجماع عليه، فإن الصحابة لم ينسخوا القرآن بخبر الواحد. هذا استدركت على كلام الزركشي، فقلت هنا في الهامش: وهذا فيه نظر، لأن إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد في الأمور العلمية والعملية، فإذا ثبت الحديث يعمل به مطلقا كما يعمل بالمتواتر كما مر في مسائل السنة عند التواتر والآحاد. السادس قال زركشي، السادس وذكره الكية، أن يكون المقتضى بالمنسوخ غير المقتضى بالناسخ حتى لا يلزم البداء، وبينا البداء في المرة السابقة. قال ولا يشترط بالاتفاق أن يكون اللفظ الناسخ متناولا لما تناوله المنسوخ، أعني التكرار، والبقاء إذ لا يمنع فهم البقاء بدليل آخر سوى اللفظ، ومن هنا يفارق التخصيص. بينت المرة السابقة في هذا في اللقاء السابق الفرق بين النسخ والتصحيح والتخصيص. السابع أن يكون مما يجوز، أن يكون مما يجوز أن يكون مشروعا، واخد بالك؟ طيب، أو لا يكون مما لا يحتمل التوقيت نسخا مع كونه مشروعا، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد بحال، لأن الله تعالى بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال، وكذا ما علم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقد فلا يدخله نسخ كشريعتنا هذه. ده مسألة مهمة جدا، المسألة السابعة، وكذا ما علم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقد فلا يدخله نسخ. يبقى المسألة التي علم من الشرع بالكتاب أو السنة أو الإجماع على أنه يتأبد فلا نسخ فيه. قال سليم وكل ما لا يكون إلا على صفة واحدة كمعرفة الله تعالى ووحدانيته ونحوه فلا يدخله النسخ في مسائل العقائد طبعا. ومن هنا يعلم أنه لا نسخ في الأخبار، إذ لا يتصور وقوعها على خلاف ما أخبر به الصادق، وكذا قال الكية الطبري، وقال الضابط فيما نسخ ما يتغير حاله من حسن لقبح، الضابط فيما ينسخ ما يتغير حاله من حسن لقبح. عنوانت عنوانا، وهذه الكلمة فيها نظر، يعني قوله الضابط فيما ينسخ ما يتغير حاله من حسن لقبح، رب العزة جل وعلا أحكامه كلها حسنة ولا قبح فيها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هي مسألة من التغليظ للتجديد، من التغليظ للأخف وما شابه، وكله خير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فأردت البيان حتى يدخل الأمر في مسألة المعتزلة عياذا بالله من ضلال المعتزلة. هل يجوز نسخ الحكم المؤبد؟ واعلم أن في جواز نسخ الحكم المعلق بالتأبيد وجهين، حكاهما الماوردي والروياني من الشافعية وغيرهما، أحدهما المنع، لأن صريح التأبيد مانع من احتمال النسخ. قال وأشبههما الجواز. قلت ونسبه ابن برهان إلى معظم العلماء وأبو الحسين في المعتمد إلى المحققين. قال لأن العادة في لفظ التأبيد المستعمل في لفظ الأمر المبالغة لا الدوام. وقال الماوردي لأن المطلق يقتضي التأبيد كالمؤكد، ولأنه لما جاز انقطاع المؤبد بالاستثناء في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فالأبدية هنا موجودة عشان هو حتى يستقيم الكلام، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، جاز انقطاعه بالنسخ كالمطلق. ونظير المسألة تخصيص الحكم المؤكد، وقال صاحب الكبريت الأحمر ظاهر كلام الجمهور جواز نسخ الحكم المصرح فيه بكلمة التأبيد ومنعه جماعة، واخد بالك؟ يعني قيل ينسخ ومنعه جماعة. وقال الجصاص الإمام الحنفي صاحب أحكام القرآن الصحيح عند أصحابنا امتناع نسخه، لأن الله تعالى ألزمنا اعتقاد الحكم باقيا على سبيل التأبيد بالتنصيص عليه، ده الأصل. فلا يجوز أن يكون بقاؤه مؤقتا إلى وقت. وادعى شارح البزدوي في الكشف الاتفاق إلى أن التنصيص في وقت من الأوقات من أوقات الزمان بخصوصه يمنع النسخ وليس كما قال. ثم ظاهر كلام ابن الحاجب تخصيص الجواز تخصيص الجواز بما إذا كان إنشاء إنشاء النحو صوم أبدا، بخلاف ما إذا قال خبرا مثل الصوم واجب مستمر أبدا لا يجوز نسخه. في فرق بين اللفظتين والكلمتين، وفي كلام الآمدي إشارة إليه، والفرق واضح، إذ يلزم من نسخ الخبر الخلاف. وكذلك إمام الحرمين من حيث قال في أول النسخ، فإن قيل لو قال هذا الحكم مؤبدا لا ينسخه شيء، فهل يجوز تقدير نسخه؟ قلنا لا. ليه؟ لأن في تقدير وروده تجويز الخلف، فقال أبدا كيف ينسخ. ولكن هذه العلة لا خصوصية لها بالمؤبد. ليه بقى؟ نفهم، انتبه، فإن الخبر من حيث هو ممتنع فيه النسخ لا من حيث التأبيد، يعني في فرق. وصواب العبارة أن يقال التقييد بالتأبيد لا يزيد حكما متجددا، بل هو تأكيد سواء كان في الخبر أم الإنشاء. أما في الخبر فلا خلاف فيه، وأما في الإنشاء فهو المختار. قال وقال بعضهم إنما منع ابن الحاجب بعض الإنشاءات كأنه فصل بين أن يكون التأبيد قيدا في حكم المكلف نحو صوم أبدا فيجوز، وبين أن يكون قيدا للوجوب وبيانا لمدة بقائه واستمراره، ففي هذه الحالة لا يجوز. قال قلت وهذا هو الصواب كما صرح به في المنتهى. انتهى كلامه. قلت أنا الكيال وعندي في المسألة علم، وهو ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهنا أبدية. وقاتل النفس ليس بخالد في النار، هذا إجماع أهل السنة والجماعة، لأن القتل كبيرة وليس كفرا كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل ما دون ذلك. وقال إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة فيخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. روى مسلم أيضا في صحيحه باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال كان حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فجتوا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع به برامجمه فشخبت يداه، قلت في الهامش أي سال دمها، قاله النووي في شرح مسلم، حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، فقصها، لأنه قتل نفسه، فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. رواه مسلم في صحيحه والحديث ثابت. قلت فهذا الصحابي رضي الله عنه قتل نفسه بمشاقص بسكين مثلا يعني، جمع مشقص وهو نصل السهم، قاله ابن الأثير في النهاية مدة شقص. فإذا قلت فإذا قتل نفسه بحديدة أو قتل نفسه بحديدة ولم يخلد في النار أبدا، فنسخ هذا الحديث الأول الذي فيه الأبدية والتأبيد. قلت غير أن الإشكال في المسألة سحب الجواز إلى قوله تعالى على الكافرين، دي المسألة هنا والإشكال هنا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. تواخد بالك مع المسألة، أهل الأهواء يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفصلت هذه المسألة، فصله ابن كثير وغيره من الشراح في قوله تعالى في بداية سورة المائدة، عفوا آل عمران، ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وبينت ذلك في نهايات كتاب أدلة الأحكام بين ظاهر النص واستنباط المعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية، وبينته في سلسلة كتبي بي دي اف على الموقع. فهنا أخذوا بمثل هذا هذه الأمور، فيقول لك إذن يجوز أن نقول قوله خالدين فيها أبدا للكفار أن ينسخ أو يأتي له صارف. قلت والجواب قوله وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، دي مسألة مهمة جدا لكي نفهم. ما هي مسألة تتبع ما تشابه منه؟ إنهم إنما يأتي من أهل الأهواء ويأتي من الجهال الذين لا يعلمون تأويله فيتكلمون في دين الله بدون علم وبدون بصيرة. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وعلى فقه وعلى برهان وعلى بينة وعلى دلالة. فهذه الآية تبين الأبدية والإقامة مع الإخبار بعدم الخروج فانتهى الأمر. وجواب آخر إلى أن من إلى أن وجواب آخر إلى أن من مات إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي فما حدث نسخ لهذا ولا نسخ بعد الوحي فثبت المطلوب. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم نقلت ما قاله السمعاني في كتابه الجليل قواطع الأدلة في الأصول، يجوز النسخ وإن اقترن بالمنسوخ ذكر التأبيد ببينة أنه إذا جاز أن يقال لازم غريمك أبدا ويريد إلى وقت القضاء، جاز أن يقال افعل كذا أبدا ويراد إلى وقت النسخ، يدل عليه أنه إذا جاز ذكر الكل والجميع في الأعيان ولا يمنع ذلك التخصيص. جاز أن يذكر أبدا في الزمان ولا يمنع ذلك النسخ. ولأنه إذا جاز أن يفيد الخطاب بالتأييد بالتأبيد قال ولأنه لو جاز أن يفيد الخطاب بالتأبيد ثم يكون معنا ما لم يعجز المخاطب عن الفعل لمرض وغيره جاز أن يفيد التأبيد قال ويكون معناه أبدا ما لم أنسخه عنكم. وده جواب جيد، ووجه من وجوه الرد في هذه المسألة، وهذا صنيع أهل العلم دائما. انتهى كلامه. وذكر المردوي في التحبير شرطا من شروط النسخ فقال بعد الذي قلناه آنفا، ومنها أن يكون بين الناسخ والمنسوخ تعارض، وقد يقال لا يحتاج إلى هذا الشرط لأن هذا من ضرورة تصور النسخ، لأنه إذا أمكن الجمع فلا تعارض كما تقدم. ولهذا لا يقال نسخ أو نسخ صوم يوم عاشوراء أو نسخ صوم يوم عاشوراء وجوب صوم رمضان، ووافق رفع فرض غير الزكاة فرض الزكاة فالنسخ رافع عند ذلك لا به. قلت كيال لا يقال بالنسخ بين الدليلين إلا عند تعذر الجمع، لأن إعمال الأدلة هو الأصل والإعمال أولى من الإهمال، وإهمال الأدلة غير مطلوب، ولا بد من الإعمال ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذه قاعدة إن شاء الله. المسألة 30 بعد 100، المسألة 30 بعد 100، دلائل النسخ وما يعرف به، ودي مسألة مهمة. قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا. قال ولا يحل للمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين، لأن الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فكل ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ففرض اتباعه. فمن قال في شيء من ذلك إنه منسوخ فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر، وأسقط لزوم اتباعه، وهذه معصية لله تعالى مجردة وخلاف مكشوف. انتبه لكلام ابن حزم، سأرتب عليه أمرا آخر. إلا أن يقوم برهان على صحة قوله، وإلا فهو مفتر مبطل، ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها. كلام مهم قوي، لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية أو في حديث ما، وبين دعوى غيره النسخ في آية ما أو حديث ما. وبين دعوى غيره النسخ في آية أخرى وحديث آخر، فعلى هذا لا يصح شيء من القرآن والسنة، وهذا خروج عن الإسلام. وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون، ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به وأمرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ بلا شك فيه. فإذا قد صح ذلك وثبت لنقل في الوجوه التي بها يصح نسخ الآية أو الحديث. فإذا عدم شيء من ذلك من تلك الوجوه فقد بطلت دعوى من ادعى النسخ في شيء من الآيات أو الأحاديث. فإذا اجتمعت علماء الأمة كلهم بلا خلاف من واحد منهم على آية أو حديث فقد صح النسخ حينئذ. كلام مهم للغاية. فإن اختلفوا نظرنا، فإن وجدنا الأمرين لا يمكن استعمالهما معا، أو وجدنا أحدهما كان بعد الآخر بلا شك، أو وجدنا نصا جليا على منسوخ، ووجدنا نصا في ذلك من نهي بعد أمر، أو أمر بعد نهي، أو نقل من مرتبة إلى مرتبة على ما قدمنا، فقد أيقنا بالنسخ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن الانتباذ في الأسقية فانتبذوا، والحديث صحيح مسلم، وأباح الانتباذ في كل ظرف. هذا الكلام من ابن حزم في غاية القوة، ويبين المسألة التي أدندن عليها في مسألة لا يجوز النسخ إلا عند تعذر الجمع، وهذا الذي أكده الإمام ابن حزم. ولكن ابن حزم رحمه الله تكلم في مسألة في غاية الأهمية أخذها أهل الأهواء لا سيما من الخوارج المارقين، وأخذوها من ابن حزم، هو إمام في الفقه والأصول والحديث وفي اللغة، فأخذوها وقالوا بقول لا يستقيم له أن يقول به وهو إمام. ما الذي قال به؟ ابن حزم إمام، وكتب مراتب الإجماع، وبين المجمع عليه والمختلف فيه في الأمة. ثم قال ليس هناك إجماع على حرمة الخروج على الحكام، فأخذها بعض أهل الأهواء ونشرها وتلقتها وطلقها طلابهم الجهلاء الذين يتتبعون ما تشابه منه، والجهلاء، فأخذها بعضهم وقال هذا يقوله ابن حزم. طب القضية هنا إيه؟ فصلتها ولله الحمد والمنة في كتابي ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين، وهو مرفوع على الموقع وهو مهم إن شاء الله. فاستدركت على الإمام ابن حزم وهو إمام جليل عندي، واستفدت منه استفادة جمة في الفقه والأصول والحديث. هنا ناقض ابن حزم وهو قلما ينقض نفسه وأصله، وهو معلوم عنه هكذا، هو إمام، فناقض نفسه في هنا في المسألة، بمعنى هو أكد أنه لا يجوز النسخ إلا عند تعذر الجمع، وهذا إجماع. خلاص؟ طيب، هناك 100 حديث أو أكثر على حرمة الخروج على الحكام، فقال أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نسخت الخروج على الحكام. شوف، يتتبعون ما تشابه منه. أقول أنا ودائما أقول ابن حزم إمام جليل، ولذلك ذكرت في مقالتين مهمتين نفي الجهمية عن ابن حزم، لأنه زل في هذه المسألة وليس هو جهمي، وبينت الكلام والدليل. فهنا اختلط عليه الأمر، الكل يؤخذ من قوله ويرد. الإجماع من الصحابة على حرمة الخروج على الحكام، لذلك لما خرج سليمان من سرد وخرج ابن الزبير وخرج الحسين تكلم فيه الصحابة كلهم ونهوه عن هذا، حتى وصل الأمر بالحسين والزبير وابن الزبير رضي الله عنهما بالقتل رضي الله عنهما ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فإذا هذا لا يقال بنسخ حرمة الخروج على الحكام بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخذوا هذا وجعلوه في صلب مسألتهم كدليل للخروج على الحكام، وهاجت الدنيا وفسدت الدنيا والدين عندما خرجت ثورات الربيع العبري المدمرة الهالكة، وسقطت سوريا وهلكت ليبيا واليمن والعراق، أمر رجال العظيم، وحدث في مصر فترة إلى أن سلمها الله بفضله سبحانه وتعالى، قال تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فهنا أتكلم في هذه المسألة لهذه الخطورة، المسألة خطيرة للغاية. فلله الحمد والمنة لما وقفت على كلام ابن حزم ثم استدللت عليه في رد شبه المنحرفين في هذه المسألة، لأنه دليل لهم يؤكد ما يفعلونه من الإنكار والخروج على الحكام إجرام وهلاك ومفسدة، نسأل الله السلامة والعافية. أنا كاتب في سلسلة تصحيح المعتقد إلى الآن 28 كتاب، غالبهم في رد الشبهات على الخوارج وعلى أهل الأهواء. فالقضية انتبهوا لهذه المسألة، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم بإجماع المسلمين كما نقله ابن تيمية وغيره. هذا ما أردت أن أبينه بعد هذا الكلام الجليل المهم في مسألة النسخ. قال ومثل قول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني أقصد أقول المسألة هنا لا بد من تحقيق المسائل يا إخوة. طالب العلم لا يقال عليه طالب علم إلا أن يكون طالب علم فعلا، يحقق ويتقصى ويعلم الراجح من المرجوح، ويأخذ بأسباب الاجتهاد وأسباب الترجيح قبل أن يزعم أنه من أهل العلم أو طالب علم محقق وهو جاهل. انتبهوا إلى هذه المسألة. فالذي قاله ابن حزم عظيم وجلل، وتبعه أهل الأهواء من الخوارج. وأهل الأهواء في كل زمان ومكان وفي كل فرقة من الفرق 72 يتتبعون ما تشابه منه. وعلى أهل العلم والطلبة المحققين أن ينظروا إلى هذا المتشابه ويتكلموا فيه. قال: ومثل قول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قلت في الهامش رواه أبو داود في سننه، والنسائي وابن خزيمة في صحيح، وابن حبان وصحاح المجد، وقال ابن حجر حافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، ويشيد أصل حديث جابر ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد ابن الحارث. قلت لجابر الوضوء مما مست النار؟ قال لا. قلت رواه البخاري. طيب، قال: ومثل أنه رخص في الحجامة للصائم. قلت في الهامش رواه الدارقطني في صحيحه والبيهقي في الكبرى، ورواه ورواته كلهم رجال كلهم عن رجال البخاري، وإسناده صحيح. كذا قال الحافظ في الفتح، ويشهد له حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. طيب، والترخيص لا يكون إلا بعد النهي، والحجامة هكذا تقتضي فعل الحاجم والمحجوم معا، فهذان وجهان. قال: أو نجد حالا قد أيقنا بإبطالها وارتفاعها، هذا كلام ابن حزم، وحالا أخرى قد أيقنا بنزولها ووجوبها ورفعها للحال الأولى، ثم جاء نص من قرآن أو حديث موافق للحال للحال المرفوعة التي قد سقطت بيقين، إلا أننا لا ندري هل جاء هذا النص الموافق لتلك الحال المرفوعة قبل مجيء الحال الرافعة أو بعدها، ده مهم. فإذا كان مثل هذا ففرض ألا يترك ما أيقن بوجوبه علينا، لا بد من اليقين، واليقين لا يزول بالشك، وصح عندنا لزومه لنا، وحرم علينا أن نرجع إلى حال قد أيقن بارتفاعها عنا، ويصح عندنا بطلانها إلا ولا ويصح عندنا بطلانها إلا بنص جلي، أو قيل ولا يصح، ولا هنا ثم في الاستثناء، ولا يصح. قال: ولا يصح عندنا بطلانها إلا بنص جلي راد لنا إلى الحالة الأولى ورافع عنا الحالة الثانية، ومن تعدى هذا فقد قفى ما لا علم له به، وترك الحق واليقين، واستعمل الشك والظنون، وذلك ما لا يحل أصلا. فكيف وقد قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي. قول هنا رحمه الله ابن حزم: ومن تعدى هذا فقد قفى ما لا علم له، وترك الحق واليقين، واستعمل الشك والظنون. أرجع هذا إلى ما قلته آنفا من كلام ابن حزم أن الخروج على الحكام منسوخ بإنكار المنكر، وهذا يؤكد أنه زل وأخطأ في هذه المسألة، لأن الإجماع عند الصحابة كلهم، وبينت في كتابي أسر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، وهو أيضا على الموقع PDF، بينت في هذه المسألة، في مسألة الإجماعات، صفة الإجماعات، كنه الإجماعات، ما الإجماع؟ يعني دلوقتي أجمع الصحابة، أجمع الصحابة على حرمة الخروج على الحكام، فإذا خرج سليمان بن سرد رضي الله عنه أو ابن عباس أو ابن الزبير لا نقول في المسألة خلاف، لا، المسألة فيها أكثر من 100 حديث، ففي هذه الحالة الإجماع موجود، والعلم ومن يعلم حجة على من لا يعلم، فنقول أخطأ الحسين وأخطأ ابن سرد وأخطأ الزبير، وأقول وأخطأ ابن حزم، هذا هو التحقيق المتقصي في المسائل، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، والقاعدة المتفق عليها لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، لا ينكر المختلف فيه، أي مختلف فيه اللي هو ليس كل خلاف معتبرة إلا ما كان له حظ من النظر. هذه القواعد الكلية والمقاصد الشرعية لهذه الديانة لابد أن نتمسك بها. وقوله تعالى وقد تبين الرشد من الغي، وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وشواهد قاطعة بأنه لا يجوز البتة أن يكون الله تعالى تركنا في عمياء وضلالة لا ندري معها أبدا هل هذا الحكم منسوخ أو غير منسوخ، وهذا أمر قد أمنا وقوعه أبدا، إذ لو كان ذلك لكان الدين قد بطل أكثره رحمه الله، وأحسن وأجاد ونصح وعلم في الأمة في هذه الأمور، إلا أنه رحمه الله زل في المسألة التي ذكرتها، غفر الله له ولنا جميعا. وقال الزركشي في البحر المحيط إذا ورد في الشيء الواحد حكمان مختلفان ولم يكن استعمالهما استدل على نسخ أحدهما بأمور، أحدها اقتضاء اللفظ له بأن يعلم تقدم أحد الحكمين على الآخر فيكون المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا. قال الماوردي المراد بالتقدم التقدم في التنزيل لا التلاوة، فإن العدة بأربعة أشهر سابقة في التلاوة على العدة بالحول مع أنها ناسخة لها، واقتضاء اللفظ إما بالتصريح كقوله الآن خفف الله عنكم فإنه يقتضي نسخه لثبات الواحد للعشرة لثبات الواحد بالعشرة. قال وقوله علم الله أنكم تختنون أنفسكم فإنه يقتضي نسخ الإمساك بعد الفطر، وقوله أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإنه يقتضي نسخ الصدقة عند المناجاة، وإما بأن يذكر لفظ بأن يذكر لفظ يتضمن التنبيه على النسخ كما نسخ الإمساك في البيوت حد الزنا بقوله أو يجعل الله لهن سبيلا، فنبه على عدم الاستدامة في الإمساك، ولذلك قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا كما في صحيح مسلم وذكرته قبل ذلك، وإما بالاستدلال بأن يكون إحدى أن تكون إحدى الآيتين بمكية والأخرى مدنية، فعلم أن المنزل بالمدينة ناسخ للمنزل بمكة. قال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ أو في معناه كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها كما في صحيح مسلم. الثالث فعل النبي صلى الله عليه وسلم كرجم ماعز ولم يجلد يدل على أن قوله الثيب بالثيب جلد 100 ورجمه بالحجارة كما في صحيح مسلم منسوخ، ذكره ابن السمعاني. ثم قال: وقد قالوا إن الفعل لا ينسخ القول في قول أكثر الأصوليين، وإنما يستدل بالفعل على تقدم النسخ بالقول، فيكون القول منسوخا مثله من القول، لكن فعله بين ذلك القول. قلت في الهامش: وفي هذا القول نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع بالقول والفعل والنسخ من التشريع، ويدل على ذلك حديث مسلم: عمدا صنعته يا عمر، وحديث صلوا كما رأيتموني أصلي الأول في مسلم والثاني في عند البخاري، وقوله خذوا عني مناسككم رواه مسلم، وكذلك ما حدث في صلح الحديبية لما أثر فيهم الفعل ولم يمتثلوا للقول الذي قاله صلى الله عليه وسلم آمرا للصحابة رواه البخاري، وعلق عليه ابن القيم في فوائد في صلح الحديبية في زاد المعاد، وبين أن الفعل هنا أقوى من القول، وفصلته في بعض كتبي في علم أصول الفقه. الرابع إجماع الصحابة كنسخ رمضان صوم يوم عاشوراء، ونسخ الزكاة سائر الحقوق في المال، ذكره ابن السمعاني أيضا، وكذا حديث من غل صدقته فإنا آخذوها وشطر ماله. قلت في الهامش: رواه أبو داود والبيهقي في الكبرى، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، ثم زدت في التحقيق، موجود عندكم إن شاء الله. طيب، قال: واتفقت الصحابة على ترك استعمالهم هذا، فدل عدولهم عنه على نسخه. وقد نص الشافعي على ذلك أيضا فيما نقله البيهقي في المدخل، فقال: ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن الرسول آخر مؤقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر، أو بقول من سمع الحديث أو العام. وجرى عليه أبو إسحاق المروزي في الناسخ في من كتابه والماوردي في الحاوي، وقال: ويكون الإجماع مبينا لا ناسخا. وكذا قال القاضي: يستدل بالإجماع على أن معه خبرا به وقع النسخ، لأن الإجماع لا ينسخ. وقال الصيرفي: انظر هنا لكلام الزركشي وهو إمام أكبر موسوعة في كتب أصول الفقه في الفقه في الإسلام، موسوعة البحر المحيط للزركشي، كله ما في كتابه نقولات، كما أفعل أنا ولله الحمد والمنة، نقولات نقولات نقولات، ثم بعد ذلك يعرج ويستدرك كما أفعل أنا مع ابن حزم ومع غيره في هذه المسائل. فانظر، المسألة مش قضية نقولات، لا، النقولات من أهم ما يكون، ولكن لا تكون على فقه ودراية وتصور وإدراك ووعي بمعنى كن وصفة التأليف والتصنيف. وقال الصيرفي: فإن أجمع على إبطال حكم أحدهما فهو منسوخ، فإن أجمع على إبطال حكم أحدهما فهو منسوخ أو غلط، والأمر ثابت انتهى كلام الصيرفي. قال الزركشي: والتحقيق أن الإجماع لا ينسخ به، لأنه لا ينعقد إلا بعد الرسول، وبعده يرتفع النسخ، ده كلام الزركشي، وإنما النسخ يرفع بدليل الإجماع. وعلى هذا ينزل نص الشافعي والأصحاب. الخامس: نقل الراوي الصحابي تقدم أحد الحكمي وتأخر الآخر، نقل الراوي الصحابي تقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر، إذ لا مدخل الاجتهاد فيه من قوم من الصحابي، يعني كما لو روي أن أحدهما شرع بمكة والآخر بالمدينة، أو أحدهما عام بدر والآخر عام الفتح، فإن وجد مثال هذا فلا بد أن يكون المتأخر ناسخا للمتقدم. تمام، كقول جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وقد مر هو حديث صحيح. وكقول أبي بن كعب كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل، رواه الترمذي في هامش، وقال حسن صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأبو داود، وصححه المجد في المنتقى، وقال الحافظ في التلخيص، وفي السنن سند بسند رجاله الثقات، فذكر الحديث. وقد احتج أصحابنا بقول عائشة في الرضعات أن العشر منهن نسخن بالخمس، واحتجوا على أن قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد منسوخ بقوله إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، لأجل قول عائشة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء اللاتي حضرن عليه. في الهامش قلت رواه أحمد في المسند والترمذي في سننه، وقال حسن صحيح، والبيهقي في الكبرى. فانظر إن لم تعلم هذا الحديث من حديث عائشة ما فهمت الآية، وما علمت أنه منسوخ، ما مات رسول الله حتى أحل الله له النساء اللاتي حضرن عليه. قال ووراء ذلك أمور، أحدها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في مسألة دلائل النسخ وما يعرف به، فذكر بعض الأمور إلى المسألة الخامسة وكذلك المسائل الأخرى. فقال هنا ووراء ذلك أمور، أحدها قال رسول الله نسخت عنكم كذا، يبقى هذه دلالة على النسخ. والثاني هذا كله إذا صرح بالنسخ قياسا، وأما إذا قال قولا يخالف الحديث فلا يقتضي نسخ النص سواء انتشر أم لا، ومن جعل قوله حجة إذا انتشر ولم يحفظ له مخالف ترك به حكم النص وتبين عنده أنه منسوخ لأنه إجماع. الثالث إذا كان راوي أحدهما متقدم الصحبة أو متقدم الصحبة والآخر متأخرا فقسمه ابن السمعاني إلى قسمين، أحدهما أن تنقطع صحبة الأول عند صحبة الثاني فيكون الحكم الذي وراء الذي رواه المتأخر الصحبة ناسخا لرواية المتقدم، لجواز أن يكون المتقدم راويا لما تأخر كما لا يجوز أن يكون راويا لما تقدم. وإثبات النسخ بمجرد الاحتمال ممتنع كرواية ابن عباس وابن مسعود في التشهد، فلا تكون رواية ابن عباس ناسخة لرواية ابن مسعود ولكن يطلب الترجيح من خارج. دي مسألة مهمة قوي، هذه المسائل الثلاثة التي ذكرها الزركشي زيادة على ما ذكره تحديدا بالرقم. قال والقسم الثاني ذكره الهندي، قال ومن هذا يعلم أنه لا يثبت النسخ بكون راوي أحد الخبرين من أحداث الصحابة أو يكون إسلامه متأخرا عن الإسلام راوي الآخر. وأطلق الأستاذ أبو منصور وابن برهان أن رواية المتأخر صحبة ناسخة لرواية المتقدم. الرابع أن يكون الراوي لأحدهما أسلم بعد موت الآخر أو بعد قصته، لأن مسألة الناسخ والمنسوخ في مسألة التراخي بين الناسخ والمنسوخ ومعرفة المتقدم من المتأخر ونزول الآية والمدني والمكي، كل هذا على غرار ما قاله الزركشي على أحوال الصحابة. طيب قال السادس يعني الرابع قال أن يكون الراوي لأحدهما أسلم بعد موت الآخر أو بعد قصته. ثم قلنا السادس معرفة التاريخ للواقعتين كحديث شداد بن أوس أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. قلت في الهامش رواه الترمذي وقال حسن صحيح في سننه وابن ماجه وصححه المجد في المنتقى، والحديث مختلف فيه بينه بينته في كتاب ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخه، بينته وفصلت فيه القول في مسألة التصحيح والتضعيف، لأنه يترتب عليه هل نسخ أم لم ينسخ. طيب، وعند وفي التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار. قال: وقال الشاشعي هو منسوخ بحديث ابن عباس احتجم وهو محرم صائم، والحديث صحيح البخاري. قال ابن عباس: إنما صاحبه محرما في حجة الوداع سنة عشر. وفي بعض طرق الحديث حديث الشداد، في بعض طرق حديث الشداد أن ذلك كان في زمن الفتح وذلك سنة ثمان. يبقى المسألة هنا بتحدد بما قاله الصحابي وبخبرته بالتواريخ وبما كان في المدينة وبما كان في مكة. السابع: كون أحد الحكمين شرعيا والآخر موافقا للعادة فيكون الشرعي ناسخا للمعتاد كخبر مس الفرج. قلت في الهامش: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح وأحمد في المسند وصححه المجد في المنتقى، والبخاري قال أصح شيء في هذا الباب، نقله الترمذي في سننه عن البخاري. وهناك حديث طلق بن علي على لفظ ابن علي بلفظ: الرجل يمس ذكره عليه وضوء فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، يعني كيدك ورجلك. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال: وهذا الحديث أصح شيء روي في هذا الباب، والنسائي صححه علي بن المديني وقال: وهو عندنا أحسن من حديث بسرة، يعني الحديث الأول، وصححه الفلاس والطحاوي وابن حبان وابن حزم وابن الجوزي وأبو حاتم وأبو زرعة والطبراني. قاله في نيل الأوطار، قاله الشوكاني في نيل الأوطار. وهذا الحديث هذان الحديثان مهمان في مسألة هذه المسألة، مس الذكر في الجمع بين الحديثين وهما صحيحان، فينقل الحديث من الوجوب إلى الاستحباب لأن الإعمال أولى من الإهمال. قلت: إجمال ما فصل. قال الزرقشي: وقال الماوردي في الحاوي: دلائل النسخ يقدم أحدها على الآخر، فإن جهل عدل إلى الثاني، أو فإن جهل عدل إلى الثاني، وهو بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ثبت عنه عمل به، وكانت السنة مبنية لا ناسخة، فإن عدم عدل إلى الثالث وهو الإجماع، فإن فقد عدل إلى الرابع وهو الاستعمال، فإذا كان أحدهما مستعملا والآخر متروكا كان المستعمل ناسخا والمتروك منسوخا، فإن فقد عدل إلى الخامس وهو الترجيح بشواهد الأصول والأدلة وكان غاية العمل به. هنا مسألة في هل ينسخ أم لا، وأن المسألة لها درجات ولا ينسخ إلا عند تعذر الجمع، فبين لك الزركشي هذه المراحل والدرجات والمراتب. ثم قلت: وقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وما بعدها: باب القول فيما يعرف به الناسخ والمنسوخ. نقلت هذا لما قاله الزركشي آنفا في صف آخر صفحة 798، والتحقيق أن الإجماع لا ينسخ به لأنه لا ينعقد إلا بعد الرسول، وبعده يرتفع النسخ، وإنما النسخ يرفع بدليل الإجماع، وعلى هذا ينزل نص الشافعي والأصحاب. وإنما النس يرفع بدليل الإجماع، لأن الإجماع أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته. فقال الخطيب هنا في الفقيه والمتفقه، هو كتاب من كتب أصول الفقه على منهج أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، قال: اعلم أن النسخ قد يعلم بطريق النطق كما ذكرنا في حديث تحريم المتعة، وقد يعلم بالإجماع، وقد يعلم إيه؟ بالإجماع، وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر فيستدل بذلك على أنه منسوخ لئلا تجتمع الأمة على خطأ. انظر إلى الكلام، يعني الكلام اللي قاله الزركشي وهو إمام وأكبر موسوعة في أصول الفقه البحر المحيط، فقال هنا: والتحقيق أن الإجماع لا ينسخ، ومثله قال كثير من الأئمة. فهنا ابن عبد الخطيب البغدادي يقول: فيستدل بذلك على أنه منسوخ لئلا تجتمع على خطأ، وقد يعلم المنسوخ بتأخر أحد الأمرين عن الآخر مع التعارض. مثال ذلك ما أخبرنا به فلان عن فلان عن عبادة بن الصامت، حيث ذكر السند فحذفته، عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فلما سري عنه رفع رأسه فقال: قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، أما الثيب فيجلد ثم يرجم، وأما البكر فيجلد ثم ينفى. الحديث أصله في صحيح مسلم. ثم روى بسنده عن ابن عباس أن ماعز بن مالك رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه زنى، فأعرض عنه فأعاد عليه فأعرض عنه، فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس. قال: أفعلت بها؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم، فانطلق به فرجم ولم يصل عليه. والحديث أصله في البخاري ومسلم، ولفظه عند أبي داود في الهامش. قلت الخطيب: رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا من غير أن يجلده، دل على أن الجلد المذكور في حديث عبادة منسوخ. فإن قال قائل: ما الدليل على أن قصة ماعز متأخرة عن حديث عبادة؟ قلنا: دل ذلك ما أخبرنا به كذا عن ابن عباس في قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن بأربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال: وفي المطلقات: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: هؤلاء الآيات قبل تنزيل سورة النور في الجلد فنسختها هذه الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: والسبيل الذي جعله الله لهن الجلد والرجم، فإذا جاءت اليوم بفاحشة مبينة فإنها تخرج وترجم بالحجارة، كما في الهامش رواه أبو داود في سننه. قال المنذري في مختصر السنن في إسناده علي ابن الحسن ابن واقد وفيه ما قال: وقد حسنوه بمجموع طرقه. نعم. قال فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا إلى آخر اللفظ، هو أول ما نسخ من الحبس والأذى عن الزانيين الحرين الثيبين، وثبت الرجم عليهما لأن كل شيء بعد أول فهو آخر. فيعلم التأخر في الأخبار بضبط تواريخ القصص، ويعلم أيضا بأخبار الصحابة أن هذا ورد بعد هذا كما ذكر، فذكر حديث ترك الوضوء مما مست النار. فالشاهد هنا الذي استشهدت به على كلام الزركشي آنفا أنه قال فيستدل بذلك على أنه منسوخ وقد يعلم أنه منسوخ لئلا تجتمع الأمة على الخطأ، فجعل الإجماع ينسخ الحديث، لا سيما هو إجماع الصحابة كما سأبين إن شاء الله. لأن قول اعلم أن النسخ قد يعلم بصريح النطق كما ذكرنا في حديث تحريم المتعة، وقد يعلم بالإجماع، وقد يعلم بالإجماع، وهو أن تجتمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر، فيستدل بذلك على أنه منسوخ لئلا تجتمع الأمة على الخطأ. ثم روى بسنده قال سمعت الزهري يقول يؤخذ بالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى بسنده سمعت عليا رضي الله عنه يقول نهى رسول الله أن تحبسوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وأصل الحديث في البخاري ومسلم. وعن عائشة قالت وروى بسنده فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال يا رسول الله نهينا عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى، أي أتى بعض الأعراب الفقراء فمنع ادخار الأضاحي وكان لا يمنعها، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، قال فكلوا وتصدقوا وادخروا. والحديث الصحيحين. قال الشافعي إنما دفت الدافة إذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة. هنا قول الشافعي المراد منه قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن النبي منع الادخار في حالة وجود الفقراء، والسنة التي بعدها لم يمنع وقال كلوا وادخروا وتصدقوا، فهنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا بكل حال، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء. هنا بيان لهذه الفقرة الأخيرة، كما قلت لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، فنقول بما قاله الشافعي على غرار قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولا نقول في المسألة بالنسخ. قال الخطيب وإذا تعارض خبران من رواية الصحابيين كان أحدهما أقدم صحبة كابن مسعود وابن عباس لم يجز أن ينسخ خبر الأقدم بالأحدث، لأنهما عاشا إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يكون الأقدم سمع ما رواه بعد سماع الأحدث. مسألة المتقدم والمتأخر في النسخ مهمة جدا، ولأنه يجوز أن يكون الأحدث أرسله عمن قدمت صحبته، فلا تكون روايته متأخرة عن رواية الأقدم، فلا يجوز النسخ مع الاحتمال. وزاد السمعاني في القواطع تفصيلا، ومنه قال والوجه الرابع من دلائل النسخ إجماع الصحابة وإجماعهم ضربان، إجماع في قول وإجماع فعل، إجماع قول وإجماع فعل. وأما إجماعهم على القول مثل قولهم نسخ صوم رمضان صوم عاشوراء، ومثل قولهم نسخت الزكاة سائر الحقوق في المال، يبقى الزكاة المفروضة فحسب والباقي استحباب. وأما إجماعهم على الفعل مثل صلاتهم إلى الكعبة بعد صلاتهم إلى بيت المقدس. انتهى كلامه. ثم زدت ما قاله ابن حزم في الإحكام، قال إجماع الأمة على أنه لا يحل لأحد أن يقول في آية أو في حديث أنهما منسوخان، لا يجوز العمل بهما إلا بنص جلي أو إجماع. هذا آخر ما في هذا الدرس، وبينا فيه بفضله سبحانه وتعالى على دلائل النسخ وما يعرف به النسخ، وبينا أيضا فهل يجوز نسخ حكم المؤبد، وبينا شروط النسخ في هذا الدرس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.